وآخر يحمل على ظهره، وقال محمد بن واسع لما الإيمان كبرهما رحمة الله تعالى عليهما: ما لك لا تقارع الأبغار؟ فقال: وما مقارعة الأبغار؟ قال: الكسب الحلال والإنفاق على العيال. وقال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد، أفتح مصحفي وأقرأه حتى أمسي. فقال الحسن رحمه الله: اقرأه بالغداة أي صباحا، واقرأه بالعشي، وكن سائر نهارك في صنعتك وما يصلحك. وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله: ابدأ برغيفيك فاحرزهما، ثم تعبده أي تعبد الله جل وعلا. أي عباد الله، إنما ذكرت هذه النصوص والآثار لبيان مشروعية الكسب وطلب الرزق الحلال، وأن شريعتنا حثت على ذلك ورغبت فيه أيضا، إلا أنه قد زلت القدم بكثير من الناس، فأصبح همه تحصيل الرزق من أي باب من الأبواب، ولا يهمه أم من حلال هو أم من حرام، بل الحلال عنده هو ما حل بيده، فكل ما حل باليد وأمسكت به فهو عنده حلال. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ ماله أمن حلال أم من حرام. رواه البخاري والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الإمام المكي رحمة الله تعالى عليه قوله في التعليق على هذا الحديث: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا تحذيرا من فتنة المال، وهو من بعض دلائل نبوته لإخباره بالأمور التي لم تكن في زمنه. ووجه الذم من جهة التسوية بين الأمرين، أي أن يستوي عند الرجل أخذ المال سواء كان من حلال أم من حرام. قال: وإلا فأخذ المال من الحلال ليس مذموما من حيث هو، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك فالنصوص التي حثت ورغبت في الاكتساب وطلب الرزق إنما المراد به عباد الله ما كان من حلال لا ما كان من حرام. وقد جاءت نصوص أخرى كثيرة تأمر باكتساب الحلال، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. فذكر الحديث. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن طيب مطعمه، وأن يكون من حلال فبذلك يزكو عمله. وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وأن أكل الحرام يفسد العمل. ثم قال رحمه الله: والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال والعمل الصالح، فما دام الأكل حلالا فالعمل صالح مقبول، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا؟ انتهى كلامه رحمه الله. ومما جاء في الترغيب في الحلال عباد الله حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك. أفلا عليك ما فاتك من الدنيا؟ حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خلق وعفة في طعمة. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن قول رب العالمين: إنما يتقبل الله من المتقين، فقال رحمة الله تعالى عليه: من يتقي الأشياء فلا يقع فيما لا يحل له. وروى الإمام أبو نعيم في كتاب الحلية عن أبي عبد الله سعيد بن يزيد الساجي قال رحمه الله تعالى: خمس خصال ينبغي للمؤمن أن يعرفها: إحداهن معرفة الله تعالى، والثانية معرفة الحق، والثالثة إخلاص العمل لله، والرابعة العمل بالسنة، والخامسة أكل الحلال. فإن عرف الله ولم يعرف الحق لم ينتفع بالمعرفة، وإن عرف ولم يخلص العمل لله لم ينتفع بمعرفة الله، وإن عرف ولم يكن على السنة لم ينفع، وإن عرف ولم يكن المأكل من حلال لم ينتفع بالخمس، وإن كان من حلال صفى له القلب فأبصر به أمر الدنيا والآخرة، وإن كان من شبهة اشتبهت عليه الأمور بقدر المأكل، وإذا كان من حرام أظلم عليه أمر الدنيا والآخرة، وإن وصفه الناس بالبصر فهو أعمى حتى يتوب. انتهى كلامه رحمه الله. وروى أيضا أبو نعيم في الحجة أيضا من طريق مهم في الورد رحمه الله قال: لو كنت مقام هذه السارية، أي تصلي وتتعبد، لو كنت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أم حرام، وكل حلال أو حرام. وكما جاءت الأحاديث عباد الله ترغب بأكل الحلال، فقد جاءت أيضا أحاديث أخرى ترهب وتخوف من الحرام، فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان نصره عليه. رواه ابن خزيمة وابن حبان، وهو حديث حسن. وروى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال عليه الصلاة والسلام: الفم والفرج، الفم والفرج. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. حديث حسن. ومعنى قوله الفم والفرج، فإن الفم هو مدخل الطعام والشراب، فمن كان طعامه وشرابه حراما كان أكثر وردا للنار عياذا بالله. وروى الترمذي أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياة. قال: قلنا يا نبي الله إنا لنستحيي والحمد لله. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. ومن تمام ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: حفظ الرأس وما وعى، وحفظ البطن وما حوى، فمن أدخل فيهما الحرام لم يكن مستحيا من الله حق الحياة. فهذه النصوص عباد الله قد اشتملت غاية التحذير والترهيب من كسب الحرام وأكل الحرام وخبث المطعم والمشرب، فاتقى الله امرؤ عرف الحق فأنمره على نفسه وسعى في طيب عيشه وحلال أكله وشربه وعفة مكسبه لينال لربه جل وعلا. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الليل والنهار، وسخر الشمس والقمر، وأجرى الفلك والأنهار، وجعل الليل لباسا والنهار معاشا، والسماء بناء والأرض فراشا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، اعلموا رحمني دينه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن أهل علمه ماذا عمل فيه. رواه البيهقي وهو حديث حسن. فمما يجب عليك أخي المسلم أن تعرف من أين اكتسبت مالك، أم من حلال أم من حلال أم من حرام. والناظر في أحوال الناس إلى الله يراهم في الحرام يتخبطون. وانظر إلى المعاملات الربوية التي يقعون فيها من أنواع القروض من البنوك مقابلة أو تقابل بزيادة مال سواء قلت سواء قلت أو جرت. وكذلك تلك المشاريع التي يدخلونها على أساس الاحتراز من جهة معينة بشرط الرد إلى أجل معين بزيادة تقدر بنسبة معينة. ثم إن الشيطان يلبس عليهم فيقول إن هذه النسبة التي تؤخذ من هذه الجهة المعينة إنما هي مقابل الأتعاب التي يتعبونها. وحق لمن تعب أن يأخذ أجرا على تعبه على تعبه، فقد قال عليه الصلاة والسلام أعط الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. ولكن عباد الله، متى كانت قدرة الأجير أن يأخذ نسبة من المال؟ إنما يأخذ الأجير أجرة على عمله، وهذه الأجرة من شروطها أن تكون معينة كما هو مقرر عند جمهور العلماء، لا أن يأخذ الأجير نسبة، فإنه بأخذه هذه النسبة يكون إما مشاركا وإما واقعا في هذا النوع من الربا عياذا بالله. فهذا عباد الله هو عين الربا وصريح الربا الذي حرمه الله جل وعلا. فمن آذن به ودخله وداخله فقد آذن الله بحرب وآذن الرسول بحرب عياذا بالله. وما نرى وما نعلم أن أحدا حارب الله إلا كان مغلوبا. هذا من جهة عباد الله. وأما من جهة أخرى فانظر إلى أولئك الناس الذين قد حصلوا على مناصب حساسة إما مالية أو تجارية أو إدارية أو غير ذلك. تجد هؤلاء المساكين في حقيقة إذا جاءهم ملف معين من الملفات، مع أنه قد استوجب وقد استكمل كل الأمور التي يلزم أن يعطى الموافقة على ملفه، إلا أنهم يؤخرونه ولا يمضون ولا يوقعون له حتى يأخذوا على ذلك مقابلا عياذا بالله. فإن لم يعطوا هذا المقابل تماطلوا على صاحب الملف ويبدأون في اختلاق فجوات له معينة حتى يتحسس بالمطلوب. فإذا انتبه صاحب الملف وأعطى ما هو مطلوب وقع له ملفه، وإلا بقي على الملف يعدوه الغبار عياذا بالله ويواصل معه في التماطل عياذا بالله. علما أن هؤلاء لهم راتب مخصص من الشركة التي يعملون بها أو من المؤسسة التي يعملون بها، فالعمل الذي يقومون به يعطون عليه مقابلا، فلماذا يطلبون الزيادة من الناس؟ إنما هذا هو عين الحرام عياذا بالله. ومنه ما يسميه العلماء بهدايا العمال. ومثال ذلك أن يكون أحدهم يعمل عملا معينا، فإذا قام بذلك العمل جاءه الزبون فأعطاه هدية، فهذه الهدية تقابل ماذا؟ تقابل ماذا؟ هذا الرجل موكل بعمل هذا العمل وهو يعطى الراتب على ذلك العمل، فلما يعطى هذه الهدية؟ ويا ترى لو لم يكن هو في هذا المكان الذي قدم لك فيه هذا العمل المأجور عليه، هل كان لك أن تعطيه هدية؟ جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض الصحابة إلى البحرين ليجمع زكاتهم وهو ابن اللثمية. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام صار يقول: يا رسول الله، هذا لكم وهذا لي، هذا لكم وهذا لي. فقال صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال: إنا لنرسل الرجل على عمل معين فيأتي ويقول: هذا لي أصحاب المشاريع يعطون أموالاً سرّا ليظهر الواحد فيهم بالمشروع، وهذا من الرشوة، وصاحبها ومن تعامل معه ملعون بنص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل حتى في بعض الإدارات والشؤون الاجتماعية تجد هذا المرض العضال الذي ينفر في عظام الأمة عياذا بالله، فلا يقدم بعضهم لك عملا ولا يسهل لك أمرا إلا مقابل رشوة تعطى له يسمونها زورا قهوة، وهي في الحقيقة شهوة مهلكة عياذا بالله. وانظر إلى بعض الناس تكون له وجاهة ومقاما فيتوسط لغيره ثم يطلب على تلك الوساطة أجرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شفع شفاعة لأحد فأهدي له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أبو داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه والحديث صحيح. وأما إذا دخلنا إلى أسواقها فحدث ولا حرج، بخس وتطبيب بالجيد والميزان، غش وزور وكذب، وحلف بالكذب، وكثرة الحلف، والخداع والخيانة، واحتكار السلع، وعدم إعطاء الأجير حقه، ومماطلة الناس، إلى غير ذلك مما تجده في الأسواق عياذا بالله، يظهر لك سلعة ويبيع لك من غيرها، ويخلق الجيد بالرديء، ويخبئ الرديء، ويجعل الجيد في أعلاه. مر النبي صلى الله عليه وسلم على صورة طعام أي كوم من الطعام، فقال فأدخل عليه الصلاة والسلام يده فيها فنالت أصابعه بللا، أي أنها كانت مبللة، فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ فقال صاحب الطعام أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. رواه الإمام مسلم. وفي رواية للطبراني في الأوسط أي في محكمه الأوسط قال عليه الصلاة والسلام: بع هذا على حدة وبع هذا على حدة، فمن غشنا فليس منا. وعن أبي سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثية من أسقى، فلما خرجت بها أدركني أي واثية وهو يدب إزاره، فقال يا عبد الله اشتريت؟ فقال يا عبد الله اشتريت؟ قلت نعم. قال بين لك ما فيها؟ قلت وما فيها؟ قال إنها سمينة ظاهرة الصحة. قال أردت بها سفرا أو أردت بها لحما؟ قال أردت بها سفرا أو أردت بها لحما؟ قلت أردت بها الحج. قال فإن بخفها نقبا. فقال صاحبها: ما أردت أي هذا أصلحك الله تفسد عليك؟ قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه. رواه الحاكم والبيهقي بإسناد حسن. وانظر رحمك الله إلى فعل هذا الصحابي الجليل، ألا وهو جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، فقد كان إذا باع أو اشترى قال للمشتري أو البائع: اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناه، فاختر أحد الأمرين. وهذا من النصيحة التي كان يسقيها رضي الله تعالى عنه، والآن رواه ابن حبان بإسناد صحيح. وإنما كان يفعل هذا رضي الله عنه لأنه بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينصح لكل مسلم، فكان من تمام نصحه أن يبين حال البيع وحال الشراء. بل روى الطبراني أن غلام جليل رضي الله عنه اشترى له فرسا ب300 درهم، فلما رآها أي رأى الفرس جليلا رجع إلى صاحب الفرس فقال: إن هذا الفرس ثمنه أكثر من 300. فلم يزل يعطيه حتى أوصلها إلى 700 درهم أو 800 درهم، أي ما يقابل ضعف تقريبا أو زيادة. وهذا من النصيحة التي كان يهدس فيها هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا من النصيحة للأخي المسلم. فأين مثل هذا التعامل عباد الله في أوساطنا؟ بل نجد المكر والخداع ولربما يكتم صاحب السلع، يكتم صاحب السلعة عيوب سلعته حتى إذا باعها يذهب ويحدث الناس أنه استغفل فلان وغرر بفلان، والله المستعان. ثم بعد ذلك إذا أصابنا غرر يتصحف الكثير منا ولا نرافع أنفسنا. وفي الحديث الذي رواه ابن عمر الذي جاء من طريق ابن عمر رواه ابن ماجة وغيره قوله عليه الصلاة والسلام: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذ بالسنين وشدة المؤنة وجود السلطان. فهذا جزاء من نقص المكيال ومن نقص الميزان، جفاء وقحط وقلة المنونة وتسلط السلطان وظلم السلطان لنا. فيا من يرى تسلط السلطان عليه أو يدعي ظلم السلطان له، هل راقب معاملته في الميزان والمكيال؟ هل راقب معاملته في الميزان والمكيال؟ وليس النظر إلى أحد الناس، وإنما الخطاب إلى جميع الناس. فالحذر الحذر عباد الله. وكل أخي المسلم على علم أنه قال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يرب لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. رواه الترمذي من حديث جابر بن عذرة رضي الله تعالى عنه، والحديث صحيح. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أنه يجب على كل من يكتسب الرزق أن يعلم صحيح البيع وصحيح الشراء وصحيح المعاملات، وفاسد البيع وفاسد الشراء وفاسد المعاملات. وقد نقل عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: وأنه كان يطوف في السوق بدرته الذي أصاه، ويقول: لا يجلس في سوقنا إلا من تفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. والله جل وعلا نسأل أن يرجعنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يهدينا سواء السبيل. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله